بسم الله الرحمن الرحيم قنا يهديتي با اوراديو من المنتدى السلفي السلفي السلفي دون دو كو جوند ديمره تندرند دو دفتره اسهل طريقه لحفظ القران الكريم ودوني لاول قرنغول نواده في هنجغل ددو القرانار الله تبارك وتعالى اريك ولي فيند دكتور عبد المحسن بن محمد القاسم حفظه الله تعالى جيا بي امامو بجولي دنلا الله ان صلى الله عليه وسلم وندو دي مصيب من ما كتب أبو جعفر حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. فضل تلاوة القرآن. فضل تلاوة القرآن برا الجنب قل القرآن له. الأول تكرم الله على قارئ القرآن بالثواب الجزيل. تكرم الله الله أن تدنيري على قارئ القرآن إدو جنغو قرآن أم بالثواب برجاري الجزيل موندي. قال صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ حرفا ترى جنغو دو هل فير من كتاب الله ثم رد دفتر الله دين فلو به حسنة ومرس أبو جنغو قل دين هل فير مؤجر والحسنة دين مؤجر دين بعشر أمثالها دي سؤيت مؤجر جسبك صف مير. لا أقول بما كمي آل نون ألف لام ميم كهرف ولكن كنتم ألف كهرف ولام لام كدي حرف كهرف وميم حرف ميم كدي كهرف رواه الترمذي. الثاني تلاوة القرآن جنقق القرآن من أسباب الثبات وجعل السبب وجد تبتل. قال تعالى الله لوي وقال الذين كفروا بأن يدب إثرابه لولا أنزل عليه القرآن ستون الله لولا ستون لولا نزل عليه ستون تبنام لولا نزل عليه هذه تبنة أو القرآن أو قرآن جملة واحدة أنا جملة قوته القرآن هو يتتبني دواتر بني كذلك قوانون لنثبت به فؤادك في من تبنتني القرآن رو برند مادن ورتلناه من جنج القرآن تقتيلا جنج قل. قال ابن كثير أنزل منجما قرآن أنزل وتبناما منجما ما نامود منظما ورؤني درادو ورادو ترتيب في 23 سنة دوبي نوغايت بحسب الوقائع امبر بيجي بيجي ديانيرتانو والحوادث بيجي ودو جيدين تجدد يعني هسي دو جيدين فوزو امور دي نياوجي وما يحتاج اليه اكونكو هاتون جناي مود من الاحكام امور دي نياوجي لتثبيت قلوب المؤمنين به سبو تبين تنقل برد قن تنبين وني القرآن دو. القرآن حجة قرآن دليل لأهله ونندين بقرآن يوم الدين يند درنقل وشافع كتفو ومشفع تفين تيدو ما نجاب أن تيدو تفور عند رب العالمين كهو ويرمين دون. قال النبي يا نباجا صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ القرآن جنق القرآن فإنه فلت القرآن لو يأتي أري يوم القيامة يندد قال شفيعا كؤتفنير لأصحابه وندب مكو رواه مسلم. فضل حفظ القرآن برل جنق القرآن. الأول حافظ القرآن مع الملائكة الكرام. حافظ القرآن هنجد القرآن مع الملائكة وندي ملائكة الكرام تدب قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي مثل النت يقرأ القرآن جنغ القرآن وهو هاركنك نت حافظ له كهنجد القرآن مع السفرة قدو وندي تتدب الكرام مونب البررة إجب وني ملائكات ومثل الذي مثل النت يقرأ جنغ ما نعن القرآن وهو هاركنك نت يتآهده يوتو القرآن له وهو هركنك عليه وهو هر قرآن عليه مك شديد نسات معنى نسات ريمو فله أجران وما دي جدي جديد جدي يوتو القرآن عن توزر إن جدي فتاتكم هم وكلي كن قرآن نسات ريمو ويبا دي دون جدي جديد رواه مسلم ورديو من المنتدى السلفي الثاني وصية العلماء وصية كرم قبن حفظ كتاب الله العظيم هنجا قل القرآن الله مونود دو قال ابن الجوزي رحمه الله لينظر يدار ما يحفظ من العلم ما يحفظ قنق نئو هنجي ولكو هنجتو من العلم مرد قندنقل فإن العمر فلتن قرندن عزيز كتدد والعلم غزير قندن قلن الأول وإن أقواما فلتن بقو يصرفون الزمان إلى حفظ ما غير ما غيره أولى منه فإن أقواما فلتن بقو يصرفون الزمان بجبت زمان قرندن مأبدا بوردا إلى حفظ الفادئ هنجل ما غيره كونك تاتكونا كونك بين هنجاد دون أولى منه كونهم بهندنا هنجاد إديك بين هنجادك وإن كان كل العلوم حسنة أستي قند لفون مؤي ولكن الأولى كبريهان دي تقديم الأهم وأرجن كبريكم هم دي والأفضل كبريكم مؤي دي وأفضل ما تو ما ما المنتدى السلفي وافضل ما تشغل به حفظ القران قبري مؤد تشغل به كونكو سوكل ايرتي حفظ القران وهنجق القران الحديث سيد الخاطب كونغونغولي ابن الجوزي كان السلف لكن سلف صالح يحرصون بلرد على حفظ الصبيان للقرآن الكريم هنجق الفي كوي كوي وني ونندو قرآن تدلدو قال ابن الجوزي رحمه الله ابن الجوزي بماكي كان السلف لاتن سلف إذا نشأ لأحدهم ولد لأحد ونندقوت أمأ ولد فيكم شغلوه بسخل دين رأي أنكم فيكم دون بحفظ القرآن هنجق القرآن وسماع الحديث يجن تقول حديث ويثبت الإيمان في قلبه إيمان ثبت كبر لمكة الرابع كبر السن توق الدوب لا يمنع حدث من حفظ القرآن هنجق القرآن فنزول الوحي تفقل أو وحي لوين لادن عليه الصلاة والسلام اكتمل تمي وعمر أبي بكر الصديق رضي الله عنه في دوب أبو بكر 61 سنة مردوب تفن جيغو إغو وما ذلك وند دي دندن حفظ كامل القرآن هنجن قرآنه قال النووي رحمه الله إمام النووي بماكي وهو من كبار الصحابة أبو بكر بن جاي صحابة بقرب مولد بن الذين بن حفظوا القرآن كله من بتاتا بنجي قرآنه تحفيظ الأسماء واللغة وأبو عبد الله بن عمر بن حموية وكرمك وجدوه حفظ القرآن اونجيكا قران وكان قد بلغ الثمانين طيب هبي دو بيتفان جيتت البدايه والنهايه ومن لم يحفظ شيئا امه هنجاك اي يهود من كتاب الله دفتر الله ده فقلبه هري ترند ما كنن كالبيت الخريب ايوه سودو يربل قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الذي انئ متات ليس في جوفه الا ادر مكن شيء يهود من القران يمرد القران كالبيت القريب سود يربل رواه امام الترمذي عليه رحمه الله الخشيه عند تلاوه القران ينكن غونغول قل الله سانغا جانغول القران دو القران قران مليء بالمواعظ والزواجر والتكاليف قران مليء كهودو بالمواعظ يعني واجوجي والزواجر انياداند هادو جمانا دتاوتا كيوتيده والتكاليف والتكاليف افوان دمانا مودن وادينانده لو نزل على جبل استون القران دو وتيبينك هور فيلو اوراديو من المنتدى السلفي لرايته ايينغون فيلدون خاشعا كهيوغو متصدعا منتينغو من خشيه الله سبحانه الله قال تعالى الذي لو انزلنا تونا من تفنين هذا القرآن وقرآن دو على جبل ادو فلو لرأيته أيين قم فلو خاشعا كفين متصدعا منتين من خشية الله سبكل الله عز وجل وتلك الأمثال قدم مثل جدون نضربها للناس من ودن تيمبب لعلهم نقص كم يتفكرون به بميجتته أبكت آيات القرآن العلماء أو علماء أبكت آيات القرآن العلماء العظماء العظماء أبكت ولني آيات القرآن دي آية القرآن ده العظماء بمبتاتك بمونب لأن قرأ ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه بجنج على رسول الله دون الله صلى الله عليه واله وسلم من سوره النساء يمر دي سوره النساء فلما بلغت مد بهوتن قوله كنقول الله فكيف كهنن اذا جئنا من اري ولا من اجني من كل امتي يمر دي كلامك بشهيد سيدجون وجئنا بك من أدما على هؤلاء إدو مفتد شهيدا سيد أنا من سيدنا إدو مفتد قال له رسول الله نلادو ما كان عبد الله بن مسعود حسبك الآن يني مجوني أو يني كبين لو حسبك الآن تندو نهلي وندما هري سلن تاني وجنق قرآن هاقسا وإن صدق الله العظيم دتودي ليس من السنة جاك سنة والنبي عليه الصلاة والسلام لو كان مشروعا لقال قل صدق الله العظيم لكن ما قال ذلك بل كبوئي حسبك قال فالتفت ابن مسعود وئي فالتفت ميئتي إليه فادين الألوم فإذا عيناه تيجت مأدلين تذرفاني ليف قندي وقال عبد الله بن السخير رضي الله عنه وأرضاه أتيت إلى رسول الله نارين الأريم متين لادون عليه الصلاة والسلام وهو يصلي لجول ولجوفه أزيز كأزيز المرجل كأزيز المرجل يعني من البكاء وي ولجوفه تي no wodani bernde nelaado on azizun maana ko sautun aziz maana sautun lo ko hito ka azizil mirjali no e wa hito wurere steino fatube min al bukai imorde e wullugol rawahu an-nasa'i rahimahullah قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه رجلا لكن أبو بكر كنئلو بكاء أي كثير البكاء هيولو اللغل لا يملك عينيه بواوتا جوغتاق القن إمأدن إذا قرأ القرآن تيوني جنجي القرآن رواه البخاري قال عبيد قال عبيد بن عمير رضي رحمه الله إذا بماك صلى بنا جلني من عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الفجر سبكة فافتتح سورة يوسف بفؤدي سورة يوسف فقرأها بجنجم حتى إذا بلغها بهوتي وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وبيضت رون عيناه جت من يعقوب النبي عليه الصلاة والسلام من الحزن إمر دئسنه أبو يوسف عليه الصلاة والسلام وبيضت عيناه رون جت مكود من الحزن إمر دئسنه فهو سيكنك كظيم فهو يؤذي رسول مكنه بكى حتى انقطع بقول لك بعمر رضي الله عنه وارضاه حتى انقطع عن صوته فركع بسجد قال ابن ابي مليكة رحمه الله صحبت ابن عباس لاني مولدي عبد الله بن عباس من يادي من المدينه من المدينه الى مكه من يادي مكه وكان يصلي بلاتن بجول ركعتين دردليلي فإذا نزل قام استيب شفك قام بدرو شطر الليل تتر جمعه ويرتل القرآن بجنج قرآن يقرأ بجنج قرآن أو حرفا حرفا هل فير هل فير يعني بجنج ردوي ويكثر إهبنا في ذلك جنج مأبل من النسيج والنفيج النسيج ماكي والصوت الذي يتردد في الحلق وهيتو روتتو روتتو غوكا كونو دول نون كدان دمكو دو وني كو بنتا كون ليسو والنهيب البكاء بصوت طويل ومد يعني كو وولغول ولاند جوفندو يعني ب لسانه بقول لا ولا نجوت رضي الله عنه وارضاه قال عبد الله بن عروة ابن الزبير رضي رحمه الله قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر كيف كان أصحاب رسول الله هن لاتن وند بن لادن صلى الله عليه وآله وسلم يفعلون بودرين إذا قرأ عليهم إذا قرئ عليهم القرآن ستي جنغاما جنغناما بقرآن أنا بناني قرآن أنا جنغ جنغاما أنا المنتدى السلف خوب قوتي جنغر عليهم قالت وي كانكو أسماء رضي الله عنها وأرضاها كانوا كما نعتهم الله أي كما وصفهم الله وكانوا بلاتنا كما نعتهم الله وأن الله سخر بنهم عز وجل تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم تدمع يفي جند أعينهم جتمتر وتقشعر ينجلو وني جلودهم فلمأذن المنتدى السلف وقرأ جعفر الطيار رضي الله عنه وأرضاه على النجاشي صدرا من سورة مريم على النجاشي صدرا يعني كفؤلود من سورة مريم المنتدى السلفي فبكى حتى أفضل لحيته فبكى أي نجاسي ولي رحمه الله حتى أفضل هاؤوبي لحيته أي بلت أفضل معنى أي بلها بالدموع ها وارنم أوبي قندي وبكى أساقفته وجمع أسقف أساقف جمع أسقف وهو عالم رئيس من علماء النصارى ورؤسائهم يعني كرم قوبة النصارى وندنا ببنج مكة حتى أخضلوا مصاحفهم هذا بؤمن دفت مقرم قندي رواه أحمد قال أبو صالح السمان رحمه الله لما قدم أهل المدينة زمان أبو بكر ثم أهل اليمن ثم أرنوين بيمن بن ثم زمان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وسمعوا القرآن إنني قرآن جعلوا يبكون وله بولا قال فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هكذا كنا كنيما ونرنا ثم قست القلوب موت المبرر أيور كما ولت ولتي ولتا كان بك منزلة صاحب القرآن أشك عنده هون فعبرة هون هانا لتسكيد أبو بكر إني هكذا كنا ثم قست القلوب كونه أن زمان متعدد من أفضل الأزمنة زمان برض مؤيد ضعيف في هذا الزمان من باب أولى إنتي قست القلوب منزلة صاحب القرآن المنتدى السلفي تدقل جن قرآنهم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أهل القرآن يم بقرآن بهم أهل الله كيم بالله وخاصته يرتي بمكه قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله تعالى ألا تولون هنمر أهلين يم من الناس مردين ببن قيل وئا من هم يا رسول الله هم دون بن فين لاد الله قال أهل القرآن كيم بقرآن بن هم أهل الله وخاصته كيم بالله يرتي ببن رواه أحمد كتاب الله عزيز دفتر الله له تدي من قرب منه رفع الله منزلته من قرب منه فلا بديل القرآن ورفع الله منزلته الله أن توني منزل مكون يعني مرتبة مكون قال أنس رضي الله عنه وأرضاه وكان الرجل لا تنئت إذا قرأ البقرة وجنجن سورة البقرة وآل عمران سورة آل عمران يعد فينا وكنت تنمن ثم زمانا من عظيما مولدا رواه أحمد وقال عبد الله بن عمري في عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من جمع القرآن كلم وبد قرآنا فقد حمل أمرا عظيما هري أرندام فياك مولد وقد استدرجت النبوة بين جنبيه فقد استدرجت النبوة هري مفتام النباكم بين جنبيه حقه إلا أنه كونت كنك لا يوحى إليه وحين تاكي مكو تبني نادم ماكي واندما لا نبي بعدي ماكي رواند نادم فئن عمر وي واندما انقطع الوحي وحي تجيه عندك ولا ينبغي لصاحب القرآن لا ينبغي ولا ينبغي هاننا لصاحب القرآن ونندي القرآن معنا جنغو القرآن هنجي القرآن أن يحد في من يحد ينبغي لصاحب القرآن أن يعتريه شدة الطيش والغضب كما تعتريه غيره بين وندما سلن تاون دي القرآن أن يحدان دي فالو تومو وني هنو ياو قل سيتين قل كما يعتري كما يحد ونو فالو تدنن ونابل في من أو نقدم تواتا يحد هنا فالودون كون تيكم ياو قل سيتين قل اكون انديم ولا أن يجهل في من يجهل ويوانا كدين جون قرآن ووات مجريج بتواتا في من يجهل ابن يمب بتواتا هب ودا مجريج وفي جوفه كلام الله هنا إبن ده مكنين هالا الله عز وجل فضائل القرآن للقاسم بن سلام الثالث وعد الله الماهر بالقرآن أن يكون مع الملائكة وعد الله الله أن فدي الماهر نقدم تاتك وواود بالقرآن قرآنه أن يكون مع الملائكة لو وندت ملائكة قال النبي عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ماهر بالقرآن وود قرآنه مع السفرة وندي ملائكة وني تدب الكرام وني مونب البررة قال القاضي عياض رحمه الله يحتمل في نواوي ود احتمال والله أعلم أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقا للملائكة السفرة نواوي ود هرماناهم أن له هرنا ودن مكنك نئلهم في الآخرة كالآخرة منازل جبور قلمانا نكيلي كونة دنكنكو يكون فيها هراء ووني إذن نكيل لهم رفيقا كووندلو للملائكة ملائكة من السفرة إلو أوندلو لاتصافه بوصفه سبو سفتر قلم صفة جبيلو دي بحمل كتاب الله رند قل دي دفتر الله له ويحتمل ناي واندهر معناه أن يكون المراد كن لا تتوق فانداكم أنه عامل بعمل السفرة وندما كو غولدو غول ملائكه بتدرو بين وسالكم كو جوكدو مسلكهم لا والمعد اكمال المعلم اهل الراي يتخذون القراء جلساءهم ويشاورونهم اهل الراي يمب لتواتا وفنتي بندر المنتدى السلفي يتخذونه بجوكة القراء جنجو ببن جلساءه جود جيب مأ ويشاورونهم بديس نوب قال ابن عباس رضي الله عنهما كان القراء لاتنا جنجو ببن أصحاب مجالس عمراء ببن ونون جيب جندج عمر بن ومساورته وبنك دي ونوك وديس نوك كهولا كانوا أو شبانا رواه البخاري حامل القرآن أنا أفضلك كهول بدوبي قال لكم شكاعدة حامل القرآن بين فئرين ومحكمها دي من إكرام الرجل حامل القرآن رندد قرآن ومانا نقل متواتك هنجي دو قرآن مكرم في حياته فتدنا دو كنقرن دم مكو وبعد مماته باو مايد مكونين ففي الحياة no kangurundan ya fil hayati kangurundan ya ummul qawm aqra'uhum li kitabillah rawahu muslim ardo to inde den almobe aqra'uhum urdo be jangude li kitabillah deftere allah den wa ba'da al wafa ba o ingol gol kana alayhi salatu wassalam latino nelado yajma'u bayna ar-rajulayn muntada salafi o mosti de rayno hakunde may be dido min shuhada'i uhudin umorde yambe shayide uhud ben wa yasalu belando kambe nelado ayyuhum aktharu akhzan lil qur'an kombo e mabbe buri jangude qur'an fa idha ushira lahu tay safanama ila ahdihima fade go e mabbe qaddamahu fil lahdi ya don ardina yon don rawahu al bukhari السادس صاحب القرآن في أعلى درجات النعيم صاحب القرآن وندد قرآن دو في أعلى درجات النعيم هما كقري موند وني درجاج وني نيمة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقال ينوئني لصاحب القرآن جن قرآن وندد قرآن اقرأ وارتقي اقرأ جنق وارتقي جوا ورتل jango kama kunta wano latino danon turattidu hida janga fid dunya ka aduna fa inna manzilataka bila sima'un inda akhiri ayatin kaka sakito de ayatin aya taqra'u biha wa jangata rawahu al imam at-tirmidhi rahimahullah al muntada salaf ihtimal kode kode kaliba ata Allah para mumari mana mufiri de mana jididi mufiri de ni mufiri de ni ko bentam mujmal idan la'allana sanaqif huna insha Allah ta'ala وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هاري دون جنتي أو راديو من المنتدى السلفي منفالا هندقل مجبر ديدو هيتوجي yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.